سمعت. يقول السائل: ما معنى ما جاء في الأثر المؤمن غر كريم والكافر خب لئيم؟ ويقول: أرجو التعليق على ما جاء في ذلك عن بعض السلف: لو كان للمنافقين أذناب لزاحمونا في الطرقات. ماذا يدل ذلك؟ المؤمن يقبل الظاهر ويعلم أخاه ولا يكذب، والمنافق خب لئيم خبيث خداع. وهذا من كلام بعض السلف، المقصود أن هذا ليس بحديث. فالمؤمن يعمل بالظاهر ويقبل عذر أخيه وينصح لأخيه ولا يسيء به الظن، والمنافق بخلاف ذلك، نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.